أيها الإخوة، الكلمة الآن لمجاهد أيضا كما قلت ينتظر، وهو حذيفة ابن الدكتور تميم ابن الدكتور عبد الله عزام، فليتفضل مشكورا. إلى أن يصل الأخ حذيفة، حقيقة جاءني سؤال يقول: سمعت أن الأخ حذيفة، أن المجاهد حذيفة شاعرا، فهل يمكنه أن يسمعنا بعض شعره في هذه المناسبة؟ أجيب على سؤال الأخ قبل أن نبدأ إن شاء الله. يعني الحمد لله، يعني بدأنا نكتب الشعر يعني وكنت في الصف الثالث الابتدائي، ولكن والله يا إخوة لقد عجز لساني على أن أرثي والدي الشهيد رحمة الله عليه، لأن والله مهما تكلمنا به تعجز القصائد على أن تبين حاله. وكان الشيخ تميم رحمة الله عليه يوم أن سقط شهيدا، وإن شاء الله نحسبه من الشهداء بإذن الله، لأن الله عز وجل يقول: إن الذين لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من وضع رجله في الركاب فاصلا فوقصته دابته فمات، أو لدغته هام أفعى أو عقرب فمات، أو مات بأي حدث مات فهو شهيد. فإن شاء الله الشيخ تميم بإذن الله نحسبه من الشهداء، وكلكم تعرفون الشيخ تميم، والشيخ تميم ليس بحاجة إلا تعريف. فسبحان الله، يعني رسيناه بقصيدة، ونحن لسنا أهلا للرثاء، وقلنا فيها في مطلعها: هذه دموعي أغرقت أجفاني، وتفجرت كتفجر البركان، القلب يبكي والعيون تقرحت، ما راقها نظر إلى إنساني، خطب أحاط بنا فحملنا به سحبا من الآلام والأحزان، سحبا تشبعت الأسى لكأنها قد أمطرت دنياي بالقطران، عظم المصاب وأظلمت أيامنا فنهارنا كعشية الدبيان، والليل خيم والظلام مطبق وجحافل الذكرى تهز كياني، أو كلما جفت دموعي لحظة عاد الحنين إلي فاستبكاني، بكت المنابر شيخها وشهيدها وإمامها بالدمع والأشجان، وقلت أئمتها وكادت تنحني مهمومة مهتزة الأركان، قد مات أستاذ الفداء وما أتى بعد المعلم من فهيم ثاني، ما مات من تحيا القلوب بذكره ولذكره تتأرق العينان، ما مات من أحيا الجهاد المنتسى بين الورى مذ أقدم الأزمان، ما مات من خرت جبابرة الدنا صعقا لخشية جرأة العدنان، ما مات من لا زلت تسمع صوته حيا يقض مضاجع الطغيان، ما مات من سات الجحافل كلها ليدوس رأس الظالم الخوان، ما مات من الله أكبر شدوه يشدو بها في السر والإعلان، من فيه قد خرجت تزلزل أمة وتهز صرح الكفر كالطوفان، لا فرق بين شهادة في ساحة مملوءة بالقصف والنيران، أو ميتة في ذلك الدرب الذي يبغي رجال عزيمة وتفاني، قد قالها الخطاب بين صحابه وأتى بها المنان في القرآن، صدق الذي سبق الورى في ذكرها إن الحياة دقائق وثواني، حق لعيني أن تسيل دموعها إن لم يسل دمعي فما أجفاني، حق لعيني أن تسيل دموعها إن لم يسل دمعي فما أجفاني، لو خير الإنسان في أمر القضاء لرضيت أن تحيا وأقضي فاني، عفوا إلهي إن أفضت مبالغا فالقلب بعد فراقه أعيان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، فيا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، اعلموا أن الله قد أنزل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلى أن يقول جل وعلا: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. كما قال جل وعلا: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. إلى أن يقول جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. آيات محكمات تنزلت من فوق السبع الطباق عندما اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في أفضل الأعمال وأحبها إلى الله، فقالت طائفة منهم سقاية الحاج، وقالت ثلة أخرى بل عمارة المسجد الحرام، وقالت جماعة ثالثة بل الجهاد في سبيل الله، لينزل الوحي الذي لا ينطق عن الهوى بالرد الحازم والفصل الجازم أن الجهاد معاتب الصحابة رضوان الله عليهم أن يجعلوا وجها للمقارنة بين سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام وبين الجهاد في سبيل الله بقوله: لا يستوون عند الله. ثم يعقب الله عز وجل الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. ولقد كان قدرا من الله عز وجل أن فجر الجهاد الأفغاني بعد أن غرقت الأمة الإسلامية في مستنقعات الفساد وبحور الرذائل، لكي يحيي هذا الجهاد عقيدة التوكل على الله من جديد، ولكي يثبت للأمة الإسلامية كلها أن الأمة الإسلامية لا تزال قادرة على النهوض من جديد وعلى إمساك زمام القيادة ومفاتيح العالم من جديد. ساق الله هذا الجهاد بعد أن جفت الدماء من عروق الأمة الإسلامية لتسري الدماء في أوصالها من جديد، وساق الله هذا الجهاد على أرض أفغانستان، والذي يعيش الساحة الأفغانية يدرك عظيم مقدار الحكمة الإلهية في اختيار هذه الأرض دون غيرها من الأراضي، يدرك أن الاختيار الرباني قد وقع في موضعه عندما اختار الله الشعب الأفغاني المسلم ليتحمل أعباء هذه المسيرة، وذلك من عدة نواحي: عزة الشعب وإباؤه. ولا يدرك عزة الشعب الأفغاني إلا الذي عاش إلا الذي عاش بين المجاهدين وفي أحضانهم ليرى الرئيس الأمريكي السابق نيكسون وقد وصل إلى بيشاور واقترب من الحدود ودخل إحدى المخيمات ليصافح عجوزا قد ناهز 80 من عمره، فيشيح العجوز وجهه ويقبض يده قائلا له: أنا لا أصافح الذين باعوا فلسطين اليهود. هل يستطيع إنسان أن يرد على رئيس أمريكا هذا الرد؟ عجوز يناهز 80 من عمره يرد هذا الرد على رئيس أمريكا. وليرى السفير الأمريكي وقد وصل بنفسه إلى قرية بابي وطاق أبواب سياف ويرده الشيخ سياف عن باب بيته قائلا: أنا لا أجلس مع الذين يريدون أن يتاجروا في قضيتنا. وليرى المهندس حكمتيار وقد زار أمريكا وأرسل إليه ريغان طالبا لقاءه، فيرد عليه حكمتيار: أنا لا أستطيع أن أقابلك. ولم ييأس ريغان من لقائه بل أرسل إليه ابنته علها تستميل شعوره، وذهبت ابنته إلى المهندس حكمتيار قائلة له: إن والدي ينتظرك في البيت الأبيض في الساعة الفلانية. فيرد عليها: أنا عندي موعد مع المهاجرين في فلوريدا وأنا لا أريد أن أرى والدك. فترتد الفتاة خائفة على وجهها، وحاول مرة ثالثة وضغط على حكمتيار، فقال حكمتيار على شاشة التلفاز الأمريكي وفي لقاء صحفي له قال: إن صممتم على لقاء ريغان فسأغادر أمريكا الآن. إن عزة هذا الشعب لهي الدافع الأول الذي ساق هذا الشعب ليقف 10 سنين متواصلة في وجه أسرة وأعتاق الأرض، في وجه الدب الروسي الأحمر الذي انزلقت أقدامه على أذر الهندوكوش. ويرى هذا أيضا من خلال صبر الشعب الأفغاني، ولا يدرك هذا أيضا إلا من عاش وسط هذا الشعب 10 سنين متواصلة وحمم الطائرات وقذائف الدبابات تصب بحممها عليهم. قدموا 1,600,000 شهيد على ارض افغانستان واكثر من 2,000,000 معوق، وتدخل المخيمات لا تكاد تسمع الا صرخات الثكالى، الا صرخات الجياع والايتام. يموت في كل يوم في مخيمات المهاجرين في بيشاور 150 طفلا من الحر، لانهم لا يجدون الخيمة التي تقيهم حر الشمس، لا يجدون المروحة التي تخفف عنهم هذه الحرارة. والمسلمون في بقاع العالم يعيشون بين أحضان النعيم وتحت المكيفات، ويأكلون من جميع أشياء أنواع الطعام توضع بين أيديهم صحفة وترفع أخرى سيسألكم الله عن هذه النعمة. إن الله الذي أعطاكم هذه النعمة له عليكم حق في هذه النعمة، والله الذي أعطاكم هذه النعمة قادر على أن يسحبها منكم إذا لم تعرفوا حقها. والله الذي لم يخذل الشعب الأفغاني في بداية جهاده، الله الذي جعله يقف في وجه أشرس قوى الأرض قادر على أن ينصره. امنعوا أيديكم أو فمدوها إليهم، إن الله في غنى عنكم. ولكن اعلموا أيها الإخوة أن الله سيسألكم يوم القيامة، فأعدوا لربكم جوابا. ويدرك هذا أيضا من خلال سلامة فطرة الشعب الأفغاني، وهذا يرجع لسبب واحد: أن الشعب الأفغاني لم يخضع في يوم من الأيام لأي استعمار أجنبي. حاولت بريطانيا أن تستعمر أفغانستان وأدخلت قواتها العسكرية، أدخلت 17,000 جندي بريطاني مجهدين بأحدث الأسلحة، وينتفض الشعب المسلم بقبضه وقضيضه ويبدأ يطارد فلول الجيش البريطاني. وفي يوم واحد يقتل الجيش البريطاني بأكمله، 17,000 جندي بريطاني يموتون في يوم واحد، ولم يفلت الأفغان من هذا الجيش الكامل سوى طبيب واحد ليحدث قومه بما رأى. وأخذت فلول البريطانيين تتراجع منهزمة أمام كتائب المجاهدين، ودخلت أرض باكستان واخترق المجاهدون الحدود الباكستانية ووصلوا إلى بركنار ووصلوا إلى صدى. وعندما وصلوا إلى تل يطاردون فلول هذا الجيش اضطر الحاكم البريطاني أن يعلن استقلال أفغانستان من بريطانيا، لأنه خشي من هذا المد الإسلامي، خشي أن ينطلق المد الإسلامي مرة أخرى، خشي أن يصل الأفغان لقد وصلوا أكثر من 100 مرة إلى دلهي في أيام محمود الغزنوي، وخشي أيضا الحاكم البريطاني أن يبقى الأفغان سائرين حتى يصلوا إلى دلهي مرة أخرى ويحطموا أصنامها وعروشها، فاضطر لإعلان استقلال أفغانستان من بريطانيا. سلامة فطرة هذا الشعب ترجع لسبب واحد، أنه لم يتعرض في يوم من الأيام لاستعمار أجنبي. نحن نظن أنفسنا أحرارا، إن الاستعمار يوم أن خرج من بلادنا خرج بعدده وعتاده، ولكنه ترك بيننا جحفلا جرارا، أكبر خطرا من الغزو العسكري، ترك بينه الغزو الفكري الذي لا ينتبه كثير من أبناء الإسلام لأخطاره. الخطر العسكري لا يبلغ مقدار الخطر الغزو الفكري، لأننا حينما نقابل عدوا في الميدان نعرف عدونا، أما أن نقابل غزوا فكريا فنحن لا ندرك هذا، والغزو يوما بعد يوم يغرقنا في بحوره، في بحور الفساد وفي مستنقعات الرذائل. والذي يعيش الساحة الأفغانية يدرك مدى اختيار رب العالمين للشعب الأفغاني لكي يتحمل هذه الأعباء من ناحية تمسك هذا الشعب بدينه ومذهبه. لقد عجز الصليبيون خلال 10 سنوات متواصلة أن ينشروا آراءهم الصليبية وأفكارهم المسيحية وسط هذا الشعب المسلم، وجدوا صعوبة كبيرة وأدركوا وأيقنوا أنه لا بقاء لهم هنا. أرض أفغانستان لا يوجد على أرض أفغانستان نصراني واحد ولا مسيحي واحد، يوجد فقط 5% من هذا الشعب من الشيعة، وظهرت الشيوعية مؤخرا على أرض أفغانستان على يد حكامها أمثال بابرك كارمل وأمثال حفيظ الله أمين وأمثال سراقي وأمثال نجيب كلب الروس. هذا الدمية التي تحركه الأيادي الروسية كيف شاءت، لقد أجبرت قذائف المجاهدين وحممهم وصواريخهم، أجبرت نجيب أن يصعد على شاشة التلفاز ليقول: لا تقولوا لنجيب أنا نجيب الله، أنا مسلم، أنا أصلي، أنا أصوم. أجبرته قذائف المجاهدين على هذا، وليس المسلمين يدركون أيام أن استلم نجيب رئاسة الحكم الشيوعي ليقف على شاشة التلفاز، أيام أن كانت روسيا لا تزال تمد هذه الدولة، يقف نجيب على شاشة التلفاز قائلا: لا تقولوا لي نجيب الله، أنا لست نجيب الله، أنا نجيب فقط. واليوم تجبره صواريخ المجاهدين، حينما أصبحت كابل الآن تحت رحمة المجاهدين وتحت سيطرة صواريخهم، يجبر هذا أن يقول: أنا نجيب الله. وللأسف تحاول الصحف الغربية والصحف اليسارية والإعلام أن تشوه هذه القضية قدر ما استطاعت. ويوم أن خرج الروس ولا زلنا نسمع صيحات الإعلام، لا زلنا نسمع أصوات الببغاوات تتردد بين حين وآخر: أيها المسلمون امنعوا أيديكم عن هذا الجهاد، لا ترسلوا أبناءكم إلى هذا الجهاد، هذه حرب أهلية لا هدف من ورائها. وتأثر المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، وامتنعت يد العون من الامتداد إلى الأرامل والأيتام، إلى المجاهدين الأفغان، لتأثرهم بالإعلام الغربي. وأنا أرد عليهم بكلمات بسيطة: إن الذي قتل على أرض أفغانستان 1,600,000 من المسلمين، هذا يبقى في وجهه ذرة دم لكي يقف ويقول: أنا مسلم؟ ألم يقل الله عز وجل في كتابه أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا؟ هذا الذي يعلن إسلامه الآن في كل يوم يقتل المئات من أبناء هذا الشعب المسلم، ليقف بعدها على التلفاز ويقول أنا مسلم أنا نجيب الله، والصحف الغربية تردد كلب البغاوات، والصحف اليسارية تردد أيضا من وراء هذه الصحف، والمسلمون لا يزالون في رقادهم ولا يدركون أن الشعب الأفغاني المسلم ما هو إلا حاجز قد منع امتداد الشيوعية إلى دولنا العربية. لا يدركون أن المسافة بين أرض أفغانستان وبين دول الخليج ما هي إلا ربع ساعة في الطائرة. والله لو انهار الحاجز الأفغاني والله ستلاقون ما لاقى هذا الشعب، ومن خذل مسلما خذله الله يوم القيامة. حينما يأتيكم الروس لن يرحموكم الله، ستقابلوا ما لاقوا وستلاقوا ما لاقوه الأفغان، وتبدأون تستغيثون بعدها. لا يدرك المسلمون أن هذا الحاجز قد وقف في وجه الشيوعية. لقد أجبر الأفغان غورباتشوف أن يغير سياسته تجاه العالم بأسره. إن الشعب الأفغاني المسلم جدير بهذه القيادة، جدير بأن يقوم. لقد قدم الشعب المسلم ما عجزت أن تقدمه أي دولة أخرى. أروني دولة قدمت 1,600,000 شهيد، أروني دولة قدمت أكثر من 2,000,000 معوق، أروني دولة قدمت الملايين من الأرامل، أروني دولة قدمت الأيتام، أروني دولة يخرج أبناؤها من وسط بساتينهم ليعيشوا في الحر في باكستان. أكثر من 5,000,000 مهاجر، أكثر من 5,000,000 لاجئ لا يجدون لقمة الخبز الواحدة، والمسلمون في العالم العربي توضع بين أيديهم الصحفة ويرمون الفائض من طعامهم. لم يفكر المسلمون يوما واحدا أن ثمن هذا الطعام لو قدموه لهذا الشعب المسلم، لو اقتطع كل إنسان جزءا من راتبه، لو اقتطع كل إنسان جزءا من طعامه وقدمه لهذا الشعب ليشبع بطون الجياع وليمسح على دموع الأيتام. لم يدرك المسلمون هذا. والشعب الأفغاني اليوم يعيش ويذوق مرارة وأسى لم يتذوقها شعب قبله، ولا يزال صابر، لأنه يعلم أن الله الذي نصره على روسيا وجعله يقف في وجه الدول الغربية كلها في وجه حلف وارسو، يعلمون أن يعلم هذا الشعب أن الله لن يخذله، وإذا خذله المسلمون جميعا إنهم ينتظرون منكم يد المساعدة. ولكن للأسف لقد أثر الإعلام على رؤوسكم، فلم يعد المسلمون يقدمون دولارا واحدا أو روبية واحدة أو ثمن وجبة واحدة لهذا الشعب. والله ستسألون أتسبى المسلمات بكل ثغر وعيش المسلمين إذا يطيبوا، أما لله والإسلام حق يدافع عنه شبان وشيب. فقل لذوي البصائر حيث كانوا أجيبوا الله ويحكموا أجيبوا. أعدوا لربكم جواب. المرأة المسلمة هو أغلى من عرض المرأة الأفغانية. إذا كنتم تظنون هذا فأنا لا ألومكم لامتناعكم عن تقديم خدماتكم لهذا الشعب. وحينما تأتي لتتحدث عن أفغانستان تلاحظ أول سؤال يوجه لك: لماذا تجاهدون في أفغانستان ولا تجاهدون في فلسطين؟ وقبل أن أجيب على هذا السؤال أكرر السؤال عليهم أنفسهم: لماذا لا يجاهدونهم في فلسطين؟ سيقول لك: إن الحدود مغلقة ونحن لا نستطيع أن ندخل إلى فلسطين. لا تستطيع أن تدخل إلى فلسطين، تبقى واقف مكتوف الأيدي حتى يذبحك الروس وحتى تذبحك الدول الغربية ذبح النعاج، أم تبقى تنتظر حتى تفتح لك جبهة أخرى في فلسطين؟ إذا لم تتيسر هذه الجبهة في فلسطين فقد تيسرت على أرض أفغانستان. لا تظنوا أنفسكم أنكم تحبون فلسطين أكثر منا. لا تظنوا أنفسكم، نحن الفلسطينيون لا نحب أفغانستان معشار ما يحبهم الشعب الأفغاني. أقصى شيء قدمناه لشعب فلسطين أننا جمعنا التبرعات ونقيم لهم المهرجانات. أكثر ما يحضر هذا المهرجان كم يحضره؟ 2,000, 3,000، 4,000. حكمة يار يوم أن قام الجهاد في فلسطين أقام مؤتمرا لمناصرة الشعب الفلسطيني، وحضر في ساعة واحدة أكثر من 100,000 من الشعب الأفغاني. 100,000 يحضرون مؤتمرا لمناصرة الشعب الفلسطيني. حينما كنا ندخل الجبهات يقف الشيخ ليدعو لهم يقول نسأل الله أن يرزقكم الشهادة، فيغضب المجاهدون لهذا الدعاء ويقولون ادعوا الله لنا بالنصر هنا، نحن لا نحب أن نستشهد على أرض أفغانستان، نحب أن نستشهد على أرض بيت المقدس. وللأسف لم يحفظ المسلمون الجميل لهذا الشعب. نرجو من الأخوات إسكات أبنائهن، فالإخوة تحت ما قدروا يسمعوا الكلام. وللأسف لم يحفظ المسلمون الجميل لهذا الشعب. الأفغان يحبون فلسطين أكثر منا. ولا زلت أذكر يوم أن وقف الشيخ عبد رب الرسول سياف وناشد ياسر عرفات قائلا له افتح لنا الطريق إلى فلسطين لأدخل أنا وكتائب المجاهدين الأفغان، وإن الله الذي نصرنا على روسيا فينصرنا على إسرائيل إن شاء الله. ولا زلت أذكر يوم أن دخلت إسرائيل إلى لبنان ليقف الشيخ سياف قائلا مخاطبا الحكام قائلا لهم افتحوا لنا الطريق إلى لبنان لأدخل أنا، أمنوا لنا أن ننقل كتائب المجاهدين من أفغانستان ليأتوا ويردوا كيد إسرائيل إن شاء الله. لم يحفظ المسلمون الجميل لهذا الشعب. وحينما تتكلم عن أفغانستان يقول لك لماذا تجاهدون في أفغانستان ولا تجاهدون في فلسطين؟ نبقى ننتظر حتى تفتح جبهة أخرى في فلسطين؟ نحن لا نستطيع أن نصل إلى فلسطين. الأفغان أليسوا مسلمين؟ أليس لهم علينا حق؟ أم أنكم تفرقون بين عربي وأعجمي؟ أم أنكم تفرقون بين مسلم وأفغاني؟ هذا شعب فلسطيني مسلم وهذا شعب أفغاني مسلم، هذا جهاد في فلسطين وهذا جهاد في أفغانستان، هذا يريد إعلاء كلمة الله وهذا يريد إعلاء كلمة الله، فلما تفرقون بين شعب وشعب؟ لما تفرقون بين مجاهدين ومجاهدين؟ لابد أن تمتد أيديكم كما تمتد أيديكم لمساعدة الشعب الفلسطيني، لابد أن تقدموا المساعدات لأفغانستان. ومن لم يستطع أن يجاهد بنفسه فليجاهد بماله، ومن لم يستطع أن يجاهد بماله فليجاهد بلسانه، ومن لم يستطع أن يجاهد بلسانه فليجاهد بقلبه، أو فبدعوة واحدة على الأقل، وذلك أضعف الإيمان. أقول استمر المجاهدون في جهادهم وأخذوا ينتظرون المسلمين. أين المسلمون؟ لا نرى الصليبيين قد وصلوا إلى أفغانستان قبل 10 سنوات، أقاموا المستشفيات، أقاموا المدارس التبشيرية، والمسلمون في رقادهم وفي سباتهم. وفي وسط هذه الزوبعة وبين هذا الصراع العنيف بين الحق والباطل يعتلي القمة الأفغانية قودان شامخان وجبلان أشمان، باعا أنفسهما لله وسارا في سبيل الله. وأظنكم تعرفونهم، الشيخ تميم العدناني رحمة الله عليه، هذا الرجل الذي يبلغ وزنه 160 كيلوغراما لم يمنعه وزنه من أن يأتي ويجاهد في أفغانستان. والله يا إخوان لو جئتم إلى هناك ورأيتم الشيخ تميم وسط المعارك، همته أعلى من همة الشباب الذين يبلغون 15، 16، 16. كنا نتفقد الشيخ تميم في وسط المعركة، نبحث عن الشيخ تميم لا نراه إلا في الصفوف الأولى. كنا جالسين في الكهف في معركة جاجي والطائرات تصب حممها وبراكينها على المجاهدين، والرصاص ينصب علينا كما ينصب علينا المطر. كنا جالسين داخل الكهف ويتفقد الشيخ سياف من حوله ويتفقد، فلا يرى الشيخ تميم ويظن أن الشيخ تميم قد تقدم إلى المعركة وحده. ويخرج الشيخ سياف من الكهف وإذا بالشيخ تميم يلقط التوت ويأكل والطائرات تصب بحممها وبراكينها. فقال له يا شيخ تميم ادخل الطائرات الرصاص. فقال له الشيخ تميم من حوله ويتفقد، فلا يرى الشيخ تميم ويظن أن الشيخ تميم قد تقدم إلى المعركة وحده. ويخرج الشيخ سياف من الكهف وإذا بالشيخ تميم يلقط التوت ويأكل والطائرات تصب حممها وبراكينها. فقال له يا شيخ تميم ادخل الطائرات الرصاص. فقال له الشيخ تميم أشار له بيده هكذا ما عاد الموت يعني. والله الذي يدخل أفغانستان يا إخوان يعني يزداد إيمانه بقضاء الله وقدره، يزداد إيمانه بالتوكل على الله. كنا ندخل المعركة والرصاص ينصب علينا من كل جانب، من أمام وجوهنا ومن بين أذاننا ومن بين أيدينا ومن بين أرجلنا، ويخرج بعضنا من المعركة وثيابه قد تحرقت من الرصاص ولم يجرح. وللأسف نرى المسلمين اليوم وآباء المسلمين بالأحرى يمنعون أبنائهم أن يأتوا إلى الجهاد لأنهم يخافون عليهم أن يموتوا. أنا أقول لهم الموتة واحدة والعمر واحد والأجل واحد، إن ذهابك إلى أفغانستان لن يؤخر من عمرك لحظة واحدة ولن يقدم من عمرك لحظة واحدة. وإذا كان العمر واحد وإذا كانت الميتة واحدة فلتكن هذه الميتة في سبيل الله، بدل أن تكون بين عجلات السيارات، بدل أن يموت ابنك في حادث سيارة يأتي ليموت في سبيل الله. ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. نرى أبناء الدول الإسلامية يستغلون إجازاتهم الصيفية، يستغلون الدقيقة الواحدة التي تتاح لهم ليذهبوا إلى أوروبا وإلى أمريكا وإلى لندن وإلى هونغ كونغ وإلى بانكوك، ولم يعرفوا ولم يعلموا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: سياحة أمة الجهاد في سبيل الله. بدل أن يقضي الإنسان عطلته في وسط مجتمع منحل فاسد ليأتي ويتعلم الرجولة على أرض أفغانستان ليعد نفسه. إن أرض أفغانستان تعتبر أرض إعداد الآن، ونحن إذ نعد أنفسنا إن شاء الله للمعركة القادمة على أرض فلسطين، ليأتي ويتدرب ويعد نفسه للجهاد في فلسطين. وهذه النعمة لا تعلمون. وما الجهاد الأفغاني إلا سوق قد انعقد، أوشك أن ينفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. ولكنني أعود فأقول إن مجيء الشباب إلى أفغانستان أو جهادهم لن يقدم أو يؤخر لحظة واحدة من أعمارهم. المكان الذي كتب لك أن تموت فيه ستموت فيه. الأمر ليس بيدك أيها الأب استمنع ابنك عن الجهاد في سبيل الله، ليس بيدك، سيموت ابنك في المكان الذي كتب له أن يموت فيه. لتكن هذه الموتة في سبيل الله. والحمد لله نرى اليوم عددا لا بأس به من العرب، والحمد لله نرى اليوم عددا لا بأس به من العرب على أرض أفغانستان من شتى البلدان وشتى الأقطار يؤدون واجبهم ويقومون بفرضة الجهاد. نعود فنقول: كان الشيخ تميم العدناني رحمة الله عليه، وأظن أن كلكم يعرف من هو الشيخ تميم، كان في سلامة فطرته ونقاء سريرته كابن الخامسة من عمره، وكان في حماسته وفي رجولته وفي اندفاعه كالشاب الذي لم يبلغ 17 من عمره، وفي عقله وفكره وارتكازه كابن 40 أو 50 من عمره. بقي الشيخ سائرا في درب الجهاد وله مواقف يعجز علماء الأمة قاطبة في هذا العصر أن يقفوا المواقف التي وقفها الشيخ تميم. وكان الشيخ عبد الله رحمة الله عليه يقول: والله إني لا أستبدل الشيخ تميم بمئة عالم، مع أن الشيخ تميم ليس عالما، ولكن الجهاد علمه كيف يكون رجلا، كيف يكون عالما، كيف يكون فقيها. أخذ يطوف الأرض شرقيها وغربيها عاملا بين طيات قلبه وبين ثنيات جوانبه أعظم رسالة تعجج نار صدره وتحرق نفسه، وهو يرى تقصير المسلمين اتجاه هذا الشعب واتجاه هذا الجهاد ويجمع التبرعات. ولعله ويوم أن دخل، ولا زلت أذكر، يوم أن دخل في مسجد واحد استطاع أن يجمع بخطبة جمعة واحدة جمع 4.5 مليون ريال و18 كيلوغراما من الذهب في خطبة واحدة، وجاء بها وسلمها إلى المجاهدين. أخذ يطوف الأرض شرقيها وغربيها، ومن واقفه في داخل الجبهات يوم أن كان الشيخ سياف يريد أن يذهب إلى كابل، فقال له الشيخ تميم: أريد أن أذهب معك. قال له الشيخ سيار: يا شيخ تميم، الجبال وعرة وأنت وزنك لا يسمح لك أن تتسلق هذه الجبال. قال: والله لأذهبن معك، ماذا سأجاوب ربي وأنا أرى الشباب الذين أتوا بمجرد سماع محاضرة من محاضرتي قد سبقوني إلى الجهاد وقد سبقوني إلى الاستشهاد، ماذا سيكون جوابي لربي؟ وأصر الشيخ على الذهاب وتحرك مع الشيخ سياف. وعندما وصلوا أسفل الجبل والشيخ تميم وزنه لا يسمح له أن يتسلق الجبل، أحضر له حصانا قويا جدا، ولكن وزن الشيخ تميم تخافه الخيول، أحضر له حصانا، فركب الشيخ تميم الحصان وأخذ الحصان يصعد الجبل، وما هي إلا خطوات قلائل حتى أخذ الحصان يلهث وسقط الحصان بالشيخ تميم. وحينما سقط الشيخ تميم، الشيخ سياف: يقسم بالله أنكم لو أعطيتموني الدنيا وما فيها ما ركبت الحصان بهذا الطريق، لأن المسافة الطريق لا تزيد على قدم واحد، وإذا والسقوط يعني أن يهوي الإنسان في الوادي ويموت هناك. وسقط الحصان بالشيخ تميم، وجاء المنادي ينادي للشيخ سياف والشيخ رباني قائلا: لقد سقط الشيخ تميم. فقال الشيخ سياف: قلت في نفسي أن لنا الآن أن نخرج جثة الشيخ تميم من وسط الوادي. ويصل الشيخ سياف ليجد أن الله قد ساق كمية قليلة من التراب أمسكت الشيخ تميم عن السقوط في الوادي. سقط عن الحصان، ماذا يرجع؟ يقول: خلاص والله سقط عن الحصان، بالدرجة أرجع، خلاص ختم جهاد قبول. لا، لا زالت العزيمة موجودة، لا زال الإصرار موجود. ركب الحصان مرة أخرى وأخذ الحصان يصعد، ويسقط الحصان مرة ثانية، سقط الحصان بالشيخ تميم. هل تردد الشيخ تميم؟ هل رجع؟ ما رجع، لا تزال عزيمته تهز الجبال هزة. ركب مرة ثالثة وكان الظلام قد خيم، وبينما الحصان يسير في وسط الظلام ويمر الحصان من أسفل الشجرة، فيرتطم رأس الشيخ تميم بغصن من أغصان الشجرة ويشج رأسه، وحينما أوشك على السقوط أمسك بالحصان ظانا أن الحصان يستطيع أن يحمله، ولكن للأسف سقط الحصان على الشيخ تميم. والشيخ سياف والشيخ رباني كانوا وراءه، فجاء الشيخ رباني وضحك حتى بدت نواجذه وقال: هذا جزاؤك يا شيخ تميم، كنت تهددنا بأن تجلس علينا فأجلس الله الحصان عليك. وكسرت ساق الشيخ تميم في المرة الأخيرة ولم يستطع النهوض من مكانه، فصنعوا له حاملة خشبية حمله العشرات من المجاهدين ليعودوا به إلى أرض باكستان. وعندها قرر الشيخ تميم أن يذهب لكي يخفف وزنه ويعود ليخوض المعارك بنفسه. وفي آخر رحلة له طوف خلالها في نيجيريا وفي اليمن وفي قطر، ثم رجع إلى أمريكا. ولا أعجب من هذا أنه حينما اتصل في الشيخ قال له في الشيخ عبد الله رحمة الله عليه، قال له: أريد أن أذهب إلى تشيكوسلوفاكيا لكي أخفف وزني. وتعلمون أن تشيكوسلوفاكيا دولة شيوعية، وأن الشيخ تميم في صراع مع الشيوعية، ولكن شجاعته لم تسمح له أن يخاف يوما من الأيام من شيوعية أو من كفر. فقال له الشيخ: يا شيخ تميم، ربما يمسك بك هؤلاء الشيوعيون ويسلمونك إلى حكومة كابل أو إلى حكومة روسيا، أنصحك أن تذهب إلى أمريكا، ففيه فائدتان: تخفف وزنك أولا، وتستطيع أن تنشر الجهاد في الأفغاني وسط الناس هناك. وذهب الشيخ إلى أمريكا، وبينما الشيخ متجها لإلقاء محاضرة عن الجهاد الأفغاني وبينما هو سائر في الطريق، سقط الشيخ تميم في مكانه وأسلم الروح إلى بارئها. ولا يزال المهندس حكمتيار مصمما أن الشيخ تميم لم يمت ميتة عادية، إنما مات مقتولا. وقال: أنا أؤكد على هذا ومتيقن من هذا، وليس عندي ذرة شك. والأغرب والذي يؤكد هذا أنه حينما دخلت جثة الشيخ تميم من المستشفى، رفض رئيس المستشفى أن تخرج الجنازة حتى تتشرح، لأن الميت ليس ميتة طبيعية. كان الشيخ تميم يسير في الطريق وسقط في مكانه، ولكن زوجته ولكن الشباب رفضوا أن تشرح زوجة هذا الشيخ الذي حفظ دين الله ردحا من الزمان. وبقيوا يحاولون يوما كاملا حتى استطاعوا أن يخرجوا جثته من المستشفى، وكان قد أوصى أن يدفن في مقبرة الشهداء. وحمل جثمانه ونقل إلى باكستان، ووصل بعد 5 أيام من وفاته رحمة الله عليه. والله لم يتغير لونه ولا جسده ولا رائحته بعد 5 أيام من وفاته. ومن الكرامات التي حصلت له وحصلت أمام الآلاف من الشباب، إن كنتم لا تصدقوني فاسألوا الشباب، حينما دخلت زوجته تودعه تقول له: وداعا يا شيخ الإسلام، وداعا يا بطل الجهاد، لمن تركت الجهاد من بعدك؟ وبينما زوجته تحدثه وإذا بالدموع تفيض من عينه، فمسحت زوجته الدموع عن عينيه، وفاضت الدموع مرة ثانية ومرة ثالثة على مرأى الآلاف من الشباب. واستقبل الشيخ تميم بالركب الحاشد الذي كان ينتظره، وأوضع قبره وودعه الشيخ عبد الله، ولم يبكى على إنسان كما بكى على الشيخ تميم رحمة الله عليه. وما كان الشيخ يعلم أنه بعد شهر واحد فقط سينتقل هو وأبناؤه الاثنين ليدفن بجانب الشيخ تميم رحمة الله عليهما. وأنا أقول لكم أنه ليس بين الشيخ عبد الله ولا الشيخ تميم شهيد عربي قط. وكان الشيخ على قبره حينما وقف قال: لا أدري من سيكون بعدك يا أبا ياسر، ولم يكن يعلم أنه سيكون بعده وأن القدر لا زال في انتظاره. وأخذ الشيخ يواصل مسيرته مع هذا الجهاد، مع هذا الجهاد. وكما تعلمون أن الشيخ بدأ حياته الجهادية منذ نعومة أبصاره، ويظن بعضكم أنه لم يبدأ حياته الجهادية إلا في أفغانستان. لا، يوم أن دخل اليهود إلى فلسطين كان الشيخ قائدا لقاعدة الشيوخ على أغوار الأردن، وقام بعملية عسكرية ضخمة. بقي مجاهدا على أرض فلسطين عام 68 و69 و70، بقي يجاهد على أرض فلسطين، ولكن لما أصبحوا يتلقون الرصاصة من الخلف قبل أن يتلقوها من اليهود واضطروا وشدد الخناق عليهم واضطروا لإلقاء السلاح، لم يقفوا مكتوفي الأيدي. لا، إنهم يبحثون عن أي بقعة يقيمون حكم الله فيها، ولا فرق عندهم بين أفغانستان وفلسطين، هذه أرض مسلمة وهذه أرض مسلمة. تحرك الشيخ إلى أفغانستان وبدأ مسيرته الجهادية، وكلكم تعلمون لا أريد أن أطيل في هذا الكلام، فلا تتسع له الكتب والله ولا المجلدات. بدأ ينشئ معسكرات التدريب ويربي الشباب على الجهاد في سبيل الله. أخذ يدخل مع القادة في الميدان العسكري، في الميدان السياسي. كان الشيخ رحمة الله عليه شخص بمفرده وقف أمام الإعلام الغربي كله، شخص واحد فقط يقف أمام الملايين من دول الكفر والإلحاد، وقف أمام الإعلام الغربي. حاولوا أن يهدموا أفكاره، كانت البي بي سي تنشر 5 ساعات حتى تشوه أفكار الشيخ رحمة الله عليه، ولكن أن لهم وقد ملك حب الشيخ أفئدة الأفغان، فلم يستطيعوا ولم يجدوا بدا من التصفية الجسدية، ولم تكن هذه أول محاولة يتعرض لها الشيخ. فمنذ أن وطأت قدمه أرض أفغانستان وهو يعلم أنه سيأتي اليوم الذي يقدم فيه روحه ويقدم فيه دمه ويقدم فيه رأسه ويقدم فيه أبناءه ثمنا لمضيه في هذا الدرب، ولم يثنيه علمه هذا، لم يثنيه لحظة واحدة عن الوقوف عن دعم الجهاد. تعرض ل3 محاولات على أرض باكستان، كانت أولها بإطلاق النار عليه، والثانية كانت بوضع لغم تحت المنبر الذي يخطب عليه، وكانت هذه قبل استشهاده بشهر ونصف تقريبا، والثالثة هذه التي نجحت. وأنا سأحدثكم عن قصة استشهاده، ولقد كانت قصة استشهاده كرامة، كرامة والله إنها كرامة، وهذا الذي جعلنا نصبر. كان الشيخ رحمة الله عليه قضى الشهر الأخير قبل استشهاده صائما، لم يفطر يوما واحدا. وفي يوم الخميس كان يسعى للإصلاح بين الحزب والجمعية ولفض المشاكل بينهما، وقد طرق باب القادة في منتصف الليل وحصل على توقيع الأستاذ حكمتيار، على توقيع المهندس حكمتيار وعلى توقيع الأستاذ رباني، وعانقهما وقال لهما: لنا موعد معكما غدا على أرض إسلام أباد. ولم يكن يعلم أن موعده سيكون غدا مع ربه. رجع إلى منزله في 2:00 ليلا ودخل ونام، وعلى عدده استيقظ قبل صلاة الفجر وأيقظنا وصلى بنا. وبعد صلاة الفجر وكان منهكا أبى أن ينام، قرأ سورة الكهف وقرأ الأذكار وصلى الضحى ودخل غرفته وأخذ يكتب. وحينما كان متوجها إلى الصلاة جاء إلي إلى الغرفة وقال: هيا لتوصلني إلى المسجد. وخرجت وركبت السيارة وشغلت، وحينما أردت أن أسير جاء أخي محمد الذي كان قد وصل من الأردن ظهر يوم الخميس ليكون على موعد مع الشهادة في ظهر يوم الجمعة. فقال ابق هنا وأنا أركب مع محمد. وركب مع محمد. وحينما كان خارجا من المنزل استقبلته زوجة أخي وقالت له: لبست جديدا وعشت سعيدا ومت شهيدا إن شاء الله. وركب السيارة وركب معه محمد وإبراهيم ونزلت لكي أركب معهم. ولكن الشيخ قال: لا ابق هنا. وعلى عكس عادته على أنه كان يصمم دائما أن نركب في سيارة واحدة، قال لي: ابق هنا. قلت: يوجد معكم مكان أركب معكم؟ قال لي: ارجع تلحق بنا فيما بعد. وبعد تحرك السيارة بأربع دقائق تقريبا من المنزل، إذا بصوت انفجار قوي تهتز له المنازل. وكان الشيخ قد دعا الناس إلى طعام الغداء بعد الصلاة، وكانت هذه عادته، وكانت والدتي تعد الطعام. فحينما سمعت صوت الانفجار شعرت أن هذا الانفجار كان في والدي، حيث تحرك والدي إلى المسجد قبيل قليل، فجاءت إلي إلى الغرفة وقالت: لقد خرج والدك إلى الصلاة قبل قليل، وهذا صوت انفجار قوي، اذهب والحق وانظر ما الذي جرى لوالدك. وخرجت ووصلت إلى هناك، وإذا بالدماء قد امتلأت، وإذا بأشلاء أخوي إبراهيم ومحمد قد تناثرت في كل مكان، حتى أن إبراهيم الذي وجد على بعد 80 مترا من السيارة وقد فقد كلتا يديه وكلتا ساقيه، وتناثرت أحشاؤه على الطريق، وطارت ساقه لقوة الانفجار وتعلقت بين أسلاك الكهرباء، فاضطرت البلدية لأن تقطع الكهرباء، وخرج الشباب وأحضروا ساقه من فوق العمود. وأخي محمد الذي بترت يده اليمنى وساقه اليمنى وتناثرت أحشاؤه وأشلاؤه على الأرض، وجد على بعد 120 مترا من السيارة. ولكن الله أبى إلا أن يحفظ جسد هذا الشيخ الذي حمى دين الله ردحا من الزمان. وهذه كرامة أيضا، الثلاثة يجلسون في سيارة واحدة، محمد يبتعد عن السيارة 120 مترا، إبراهيم يبتعد عن السيارة 70 مترا، تقطعوا قطعا، والشيخ رحمة الله عليه يرتفع من السيارة لينزل في مكانه على بعد 3 أمتار من السيارة. والله تفقدته من أسفل أظفر ساقه إلى أعلى رأسه، والله لا يوجد به جرح واحد إلا حينما ارتطم وجهه في الطريق خدشا سطحيا في أعلى حاجبه. ولكن قوة ضغط الانفجار أدت إلى انفجار الشرايين في داخل جسده، وأصابته بنزيف داخلي في أسفل الجمجمة. وحينما رآه الشباب ظنوا أنه في حالة إغماء، حيث أنه لم يصب بأذى، فنقلوه إلى المستشفى. ولكن الشيخ كان قد فارق الحياة حينما وقت الانفجار ولحظة الانفجار، ونقل إلى المستشفى وفحص هناك وكان قد فارق الحياة. وحينما نقلناه ووضعناه في المسجد وكانت رائحة المسك تنبعث من دمه، شمها العشرات الآلاف من الأفغان والآلاف من العرب قد شموا رائحة المسك. إن كنتم لا تصدقونني فاسألوا غيري، والله كنا نشم رائحة المسك حينما نخرج من الغرفة كأننا قد خرجنا من غرفة قد نثر عليها العطر إلى مكان ليس له رائحة. ولا يزال قميصه الذي كان يلبسه، لا تزال البلدة التي كان يلبسها، والله حتى الآن لا تزال رائحتها تعبق عطرا، والغرفة التي توجد فيها رائحتها لا تزال تعبق بالعطر. كانت الرائحة تنبعث من جسده ومن دمائه. والكرامة الأخرى أيضا أنه المعروف طبيا أنه بعد وفاة الإنسان الدم أقصى حد يبقى الدم في نزيف أقصى حد 10 دقائق، ثم يتجلط الدم بعد الوفاة. بقي الشيخ 6 ساعات والدم ينزف من جسده، ونزل القبر وأغرق تراب القبر بالدماء، أغرقت تربة القبر بالدماء. ولا يزال البساط الذي كان موضوعا عليه لا يزال ممتلئا بالدماء حتى الآن، وهو موجود هناك. ولا يزال بساط المسجد حتى الآن ممتلئ بالدماء. ومن الكرامات أيضا التي حصلت له، وكنت واضعا رأسه على فخذي وقد اقترب مئات الأطباء لأن هيئته لم تكن بهيئة ميت، ما كاد الشباب وما كان الأطباء يصدقون أنه مات. وبعد 4 ساعات جاءوا ليتأكدوا هل هو ميت أم لا يزال حيا، وأخذوا يفحصونه مرة ثانية وثالثة، لأن الابتسامة ما فارقت وجهه، والصورة أمامكم، الصورة لا تزال أمامكم هنا، الابتسامة ما فارقت وجهه حتى نزل القبر، الدماء ما فارقت جسده حتى نزل القبر، رائحة المسك ما فارقت جسده ولا فارقت المكان الذي وضع فيه. واجتمع حوله الأطباء، وحينما اقترب الطبيب ليفحص ليضع وأقرب الكشافة من وجهه، وكنت واضعا رأسه على فخذي، ففتح الشيخ عينيه، وحينما اقترب الطبيب ووضع يده في داخل فم الشيخ حرك الشيخ لسانه. هذه الكرامات التي حصلت ما جعلت يعني لم تجعل الإخوة هناك الأفغان والعرب لم تجعلهم يصدقوا أن الشيخ كان مستشهدا. والشيخ سياف رأى ليلة استشهاد الشيخ أن كلتا يديه قد قطعتا، قال: فذهبت إلى إسلام أباد وكان قلبي معلقا في بيشاور، ولم أستطع أن أفسر هذه الرؤيا حتى جاءني خبر استشهاد الشيخ فعلمت. ولقد كان الشيخ أعز عندنا من أيدينا وأعز عندنا من أجسادنا. قال: لم أستطع أن أفسر هذه الرؤيا حتى جاء خبر استشهاد الشيخ، والحمد لله. وأريد أن أحدثكم وأوجه الكلام للنساء وللرجال، ذلك الموقف العصيب، ذلك الموقف الذي توارت أمامه عزائم الرجال أمام عزيمة امرأة واحدة فقدت زوجها وابنيها، والله لم تذرب دمعة واحدة قط، دمعة واحدة. ولم لا؟ وأن لها، وقد كانت تصبر نساء الشهداء، وأن لها يوم أن خيرها الشيخ، يوم أن جاء للجهاد في أفغانستان وقال لها: إن كنت تحبين أن تعيشي في إسلام أباد فأنا أختار لك أحسن بيت هناك تبقين هناك، ولكن أنا أريد أن أذهب للجهاد، وإن كنت تحبين أن تعيشي في الأردن فأتركك في على أرض الأردن والنفقة ستأتيك إن شاء الله، ولكن أنا لابد أن أذهب إلى الجهاد. فردت عليه قائلة: معاذ الله، المحيا محياك والممات مماتك. وقفت هذه المرأة ولم يستطع الرجال أن يتمالكوا أنفسهم من البكاء، كنت أستحي أن أقف أمامها حتى لا ترى الدموع تنهمر من عيني، كنت أستحي أن أقف أمام عزيمتها، لقد كنت أستصغر نفسي أمامها. تفقد زوجها وكلا ابنيها في يوم واحد، في لحظة واحدة وفي ساعة واحدة. والله لقد قالت لي: والله لقد كنت أحب أن تستشهد معهم أنت أيضا، حتى أصبح والدة لثلاثة شهداء وزوجة لشهيد حتى أصبح الخنساء. وقف الرجال أمام عزيمة هذه المرأة خائري القوى، وأنا والله كما قلت لكم كنت أستحي أن أقف أمامها أمام صبرها وعزيمتها، ونحن لم تتمالك أنفسنا أن تحتمل هول النبأ والدموع تنهمر من عيوننا. لم نبكي على الشيخ، لقد أبلغ الشيخ أمنيته، لقد وصل إلى أعلى الجنان، ولكننا نبكي على أنفسنا. ليراجع كل إنسان منا نفسه، ليراجع نيته، ليعزم النية ويعقدها على الجهاد. أنتم هنا في هذه الأرض، إذا لم يتح لكم الجهاد بأنفسكم فلتجاهدوا بأموالكم، فلتجاهدوا بدعواتكم لهذا الشعب. بيتوا النية على الجهاد، إذا كان من الصعب الجهاد عليكم فأبقوا النية في داخل نفوسكم. ومن وضع رجله في الركاب فاصلا، الذي ينوي الجهاد ويتحرك ويموت في الطريق، من وضع رجله في الركاب فاصلا، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من وضع رجله في الركاب فاصلا فوقصته هامة، فوقصته دابته فمات، أو لدغته هامة أطعاه عقرب فمات، أو مات بأي حد مات فهو شهيد وإن له الجنة. فبيت النية على الجهاد وعقد النية على الجهاد حتى يتيح الله لكم الجهاد. والذي يستطيع أن يجاهد في فلسطين ليجاهد في فلسطين ونحن معهم إن شاء الله، والذي يستطيع أن يجاهد في أفغانستان ليجاهد في أفغانستان، لا فرق بين هذا الشعب وهذا الشعب. وأخيرا أوجه كلماتي إلى النساء، إلى نساء هذا العصر، لا بد أن تكون الواحدة منكن هي التي تحرك ابنها للجهاد، ولا تقف عقبة كأداء في سبيل أن يمضي ابنها للجهاد. لا بأس عندها أن يذهب ابنها إلى أوروبا إلى أمريكا، لا بأس بهذا، أما أن يذهب إلى الجهاد فهذا أمر مستحيل، وهذا ينبع عن ضعف الإيمان بقضاء الله وقدره. الذي يؤمن بالقضاء والقدر ويعلم أن عمر الإنسان محدود وأنه لن يتأخر لحظة ولن يتقدم لحظة عن اللحظة التي كتبت له أن يموت فيها، لتكن هذه الموت في سبيل الله، لتوجه المرأة ابنها، لتوجه أخاها، لتوجه أباها، علها أن يشرفها اليوم أن تكون أختا لشهيد أو أما لشهيد أو والدة لشهيد، علها أن يشرفها الله عز وجل، وأنتم تعرفون خصال الشهيد، علها أن يحجز لها ابنها أو أخاها مقعدا في الجنة. وتعرفون في الحديث الصحيح إن للشهيد عند ربه 7 خصال، يغفر له مع أول قطرة من دمه، ويلبس تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 من أهل بيته، ويزوج باثنتين وسبعين من حور العين. وبالإضافة إلى الخصال الأخرى، فعسى أن يكون ابنك أيتها المرأة المسلمة أو أخوك أو أبوك هو الذي يشفع لك عند الله عز وجل ويحجز لك مقعدا في الجنة، لتكن الواحدة منا تقتدي بخولة وتقتدي بالخنساء، ولتقتدي بعائشة، ولتقتدي بنسيبة المازنية، لتجعل المرأة المسلمة مثالا يحتذى في هذا العصر. والله إن المرأة الأفغانية لهي خير مثال على الصبر والإقدام. أنا أذكر لكم فقط في الختام قصة واحدة عن أم لأبناء، أم أفغانية. هذه الأم تملك ابنا، وهذا الابن لم تكن تعلم أنه يعمل جاسوسا مع الشيوعيين على المجاهدين. وفي مرة من المرات سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامها، وذهبت الأم واشتكت للمجاهدين وقالت لهم: عليكم بابني فإنه جاسوس عليكم، قيدوه وأحضروه لي. وذهب المجاهدون وأمسكوا بابنها وقيدوه وأحضروه ووضعوه أمامها، واقتربت هذه الأم منه وقالت له: أتذكر يوم سببت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ها أنا اليوم أنتقم لرسول الله صلى الله عليه وسلم منك، وذبحت ابنها بالسكين. هل تستطيع أم في هذا العصر أن تذبح ابنها بيدها؟ لم تذبح ابنها إلا لأنه يقف عقبة في طريق المجاهدين، إلا لأنه يتجسس على المجاهدين، وربما تكون هزيمة المجاهدين بسبب ابنها هذا. لم يمنعها هذا أن تمسك بابنها وتذبحه بكلتا يديها، وهي التي ربته وتعبت عليه، ولكنها إذ تراه اليوم ينحرف ويعمل مع الشيوعيين لا بد لها أن تخلص هي نفسها المجتمع منه، وذبحته بالسكين. وأخيرا نودع الشيخ بهذه الكلمات: فهمت على خد الدموع، فقلت: يا روحي وراحي، هلا رحمت قلوبنا فعدلت عن هذا الرواحي؟ فأجابني البطل المسجى هازئا بي باقتراحي: كفكف دموعك، ليس في عبراتك الحر ارتياحي، هذا سبيلي، إن صدقت محبتي فاحمل سلاحي. إن أردتم أن تسهروا للشهداء، إن أردتم أن تعدوا عدتكم ليوم الفتح الأكبر، فاحملوا سلاح شهدائكم الذين مضوا إلى ربهم. اللهم أني بلغت، اللهم فاشهد، اللهم أني بلغت، اللهم فاشهد. ونختتم جلستنا هذه بالدعاء إن شاء الله: اللهم مكن للمؤمنين في الأرض، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء، واحشرنا في زمرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الحق وأهله، واخذل الباطل وأهله. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وهديهم سبل السلام. اللهم ارفع راية الإسلام وحكم دولة القرآن، واجعلنا من جنود القرآن. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة في الله، تلكم كانت حياة الشهيد عبد الله عزام، وتلكم مواقفه، وتلكم مواقف الذين خلفهم من زوجة وأبناء وأهل، فلنكن كعزام ولنضحي إن لم نستطع بالنفس فبالمال. أيها الإخوة في الله، هذا اليوم أحييناه وهو ضمن فعاليات مهرجان فلسطين الثالث، وهذه الصناديق التي ترونها أمامكم في هذا اليوم يخصص ريعها لأفغانستان وفلسطين، يخصص ريعها لفلسطين وأفغانستان. فعليكم أيها الإخوة ألا تبخلوا بما عندكم، فما عندكم ينفذ وما عند الله باق، ورب درهم سبق ألف درهم. أيها الإخوة، بقي من فقراتنا لهذه الليلة فيلم قصير عن حياة الشهيد عبد الله عزام وبعض مواقفه وكيفية استشهاده. ننظر جميعا ونستمع جميعا إلى هذا الفيلم، وبعد ذلك إن شاء الله ننتقل إلى معرض الصور، وترون الآن صور الشهيد عبد الله عزام منذ بداية وقوفه مع الجهاد إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى، وتلكم صور حية من مواقفه رحمه الله.